اتخذ شيخا يجني الكردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. احنا مش دي مش من الحلقات اللي انا كنا هنعملها بإذن الله في خلال الشهر دوت عشان نناقش كتاب دين المتفكات ونعرضه، انما لا دي حلقة تانية، دي حاجات نقاشات فرعية للناس اللي كانت طلعت هذا الكتاب او الناس اللي منتظرة تفهم القضية كلها، تنتظر ان شاء الله لما هنبدأ نعرض الكتاب. الحلقة دي حلقة خارج حاجة انا نفسي فوجئت ان انا ما عرضتهاش كويس في الكتاب او ما اهتمتش ان انا اعرضها اصلا واعرض وجهة نظري كاملة في الكتاب دين المتفكات. يعني سبحان الله، يعني الواحد يعتقد احيانا ان هو جاب الموضوع كله ونقشه من كل الاوجه وكده ويطلع في الاخر فيه نقص. يعني سبحان الله، لا يوجد شيء بلا نقصان الا كتاب الله. فده اللي حصل في هذا الكتاب، ان بعد ما خرج دين المتفكات خرج للمطبعة، لم يخرج من المطبعة الى الان، لكن طبعا ده لظروف النشر السيئة اللي موجودة في الكويت حاليا. ان شاء الله المفروض الامور لو تيسرت باذن الله هيكون سادي الكتاب يطلع سادي ان شاء الله. انا هحاول اعوض ده زي ما قلتكم بان انا هعرض الكتاب فيديوهات وحلقات بحيث ان اللي ينتظروا بقى ننتظروا مهما ننتظروا بقى ان شاء الله لو كورونا لا قدر الله قعد دوت سنه ولا بتاع، يبقى عندنا فيديوهات بتعرض الافكار بتاع الكتاب او جزء كبير من الافكار بتاعه الكتاب، فبالتالي تقدروا تعوضوا دي لغايه لما ان شاء الله الكتاب يطلع. في هذا الكتاب تعرضت في فصل اسمه اللوطية وعلم النفس، اللوطية والعلوم، وفي جزء في هذا الفصل قسم اسمه اللوطية وعلم النفس تعرضت فيه العلاجات التحويلية أو العلاجات الإصلاحية ريباراتيف سيربي أو النوع من أنواع العلاجات اللي هو ما زال باقيا إلى الآن في الطب النفسي للي عايز يتحول من عنده ميول الارتكاب اللواط أو الميول اللوطية، فبيروح ياخد هذه العلاجات وإن كانت لم يعد معترفا بها في أغلب دول الغرب وأصبحت بتلاحق دلوقتي وأصبحت بتعتبر سودو ساينس علم زائف، لكن الحرب ديت اللي بتحصل على هذه العلاجات لا يعني انها مخطئة، لا يعني ان هي سيئة من او انها علم زائف، بالعكس هما علم اللي بيرفض هذه العلاجات هو في الحقيقة علم زائف. هذه العلاجات التحويلية لها كذا منهج عرضتهم في الثلاثة عرضتهم في الكتاب، يهمنا منهم في منهج السلوكي ومنهج الدين والروحاني وفي المنهج اللي هو اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، وهو نظرية كانت عملتها واحدة اسمها إليزابيث موبيرلي في الثمانينات من القرن الماضي، نظرية الانفصال الدفاعي Defensive Detachment. هذه النظرية، نظرية الانفصال الدفاعي، هي نظرية فرويدية مسيحية، يعني بتحاول تدخل المعتقد الفرويدي في خدمة المسيحية أو في علاج مسيحي، يبقى مزيج ما بين التحليل النفسي وما بين العلاجات الروحانية أو المسيحية. وإن كان على إيد نيكولوسي بعد كده لما هياخد يقتبس النظرية بالكامل هيحاول يخليها بصورة أكثر علمانية من اللي عملتها موبيرلي. التفاصيل بتاعة الحالة ديت وإزاي الموضوع اشتغل لازم هنضطر إن احنا نشرح نظرية تحليل نفسي لمسألة اللواط أو اللوطية، وديت مشروحة في الكتاب، يعني برضو هندخل في تفاصيل كتيرة، فكل ده نخليه في الكتاب. احنا عايزين نركز النهاردة على الإشكالات أو مع النظرية والمنهج بتاع هذه العلاجات التحويلية. طب إيه اللي يهمنا في العلاجات التحويلية دي قبل ما نعرضها بسرعة؟ اللي يهمنا ان هذه العلاجات بتقدم في العالم العربي والإسلامي ان هي البديل. انتوا شفتوا مبادرة باشمهندس فاضل سليمان انه عايز يعمل العلاجات دي وحاجات زي كده. انتوا عارفين دكتور فاضل سليمان عنده دائما يعني ايه لما بتعجبه حاجة بيحس إن هي بتخدم الإسلام براجماتي جدا في مثل هذه الأمور. فمثلا عجبته زي ما هو بلسانه قال قبل كده لما جت عجبته الدارونية قال الله طب ما ممكن عندنا الولاد بيلحدوا عشان الدارونية، طب ما نقول لهم إن عندنا دارونية في الإسلام والكلام ده كده. ده كلام كان سمعته منه في محاضرة كان على اليوتيوب فيديو. فالمسألة عنده مش داخلة في مسألة تحرير المعتقد اللي هو هيبشر به أو هيشتغل عشانه، لا هو المسألة مش تحرير هذا المعتقد ومدى ملائمته للإسلام قد ما هي مسألة صورة براجماتية هذه تنفع المسلمين بصورة قوية ولا لا. وهو رجل براجماتي طبعا في المعتقدات الإسلامية ولا لا يملك تحريرا للمسائل يعني. وأنا أظن والله أعلم من بعض الإخوة الذين تواصلوا يعني معه وورونا رأيه في إيه، إنه هو متلبرل ومع بعض الكبر في إن هو يستمع للأمر. هو اللي بيهمه عايز إسلام ليبرالي ينفع مع أوروبا وينفع يبشر به في أوروبا وأمريكا. فبالتالي بالنسبة لواحد عايش في هذه الدول بيمثل العلاج اللي بيقدمه نيكولوسي حاجة عظيمة جدا، حاجة يقدر يبشر بيها الناس اللي هم عاملين يقولوا احنا في حاجة لينا في علم النفس. فهو بيقول لهم ليكوا في علم النفس حاجة، ايه هي الحاجة دي؟ ايه الحاجة دي نيكولوسي؟ فهو عمال يطلع فيديو عمال يتكلم عن نيكولوسي. للأسف طبعا انا مش مسؤول عن دار النشر اللي هتنشر لي الكتاب ومعتقدات وأفكارها. دار النشر اللي هتنشر لي هي دار رواسخ ولها فيديوهات نزلتها، وكان واضح ان الإخوة اللي عملوها حتى بالإحالات وكده كان واضح ان هم بيدوروا في فلك نيكولوسي وأفكار نيكولوسي، وبتقدم هذه النظرية خلال الأعوام الماضية على أنها هي النظرية الإسلامية الموافقة للإسلام، وهي النظرية بتقدم بصورة علمية وتلبس بتتزيّى برداء علمي، واللي بيكلموا فيها ناس عندهم كبر وعندهم غرور وعنجهية ويعني جرأة على دين الله وجرأة على نسبة ما لا يجوز إدخاله في دين الله على مثل هذا، وأمثلة كثيرة. فنيكولوسي نظريته عرضتها في الكتاب، لكن عايزين نختصرها بصورة سريعة جدا عشان نفهم إيه المشكلة فيها ونبدأ نتكلم على علاجاتها. هي أولا حاجة خلافية، يعني نطلع برا الموضوع دوت، بس يمكن كام ده مهم عشان تعرفوه، بس عشان تعرفوا ان شخصية نيكولوسي نفسها ما كانتش ملاك منزل من السماء. هذه الشخص نيكولوسي الكتاب بتاعه الافكار بتاعه النظرية بتاعته واخدها من واحدة اسمها اليزابيث موبرلي، ورفعت عليه قضايا في امريكا وفي الولايات المتحدة الامريكية عشان تثبت ان الرجل ده سرق مجهودها، وعرضه في الولايات المتحدة الامريكية على ان هذه نظرية نيكولوسي. هو في الكتاب بتاعه بيقول انا والله استفدت من الكلام بتاعها وكلامها جميل واحسن نظرية شفتها وكلام زي كده، لكن هو بيتكلم على انه هو اللي اضاف وهو اللي عمل وهو حاجات زي كده. موبرلي قالت انت ولا عملت اي حاجة، ورفعت قضية لكن ما وصلتش الحاجة طبعا وهجرت الموضوع. ونيكولوسي راجل كان بينشر في مجلات علمية وفي مجلات علم النفس، فالمجتمع الامريكي يعني الامر ممكن يكون دخل فيه ان هم وقفوا جنب ابنهم الامريكي مقابل موبرلي البنت ناس معرقين في الكنيسة وبريطانية، فهي طبعا محدش عايز يدي واحدة بريطانية محدش هيقف جنبها مقارنة بواحد أمريكي. فدي الشخصية أولا، يعني هذه النظرية بالبداية مش بتاعت نيكولوسي، يعني أنا بنقول نيكولوسي على أساس إن هي اشتهرت باسم نيكولوسي، لكن هي في الحقيقة مش بتاعت موبرلي مش بتاعت نيكولوسي. طيب إيه النظرية بتقول إيه؟ هو النظرية بنى على حاجات بتاعت تحليل نفسي بتاعت فرويد، إن الطفل الذكر عند 4 سنوات بيحصل له ان هو بيبقى مفروض بيعمل له يعني تفاصيل في النظريه بتاعت فرويد كده، معناها ان هو بيحاول يطبع الطباع بتاعت الاب ويستقي مفاهيم الذكوره من الاب في هذه المرحله من عقده اوديب. فهذه المرحله لو حصل فيها تشوه بان الاب كان قاسي، الاب كان عنيف مع ابنه او اي حاجه، لو حصل تشوه في هذه المرحلة هذا يتسبب بالتالي في إن الطفل بتطلع عنده مفاهيم الذكورة متشوهة وما بيتشربش الذكورة بصورة جيدة من الأب، فيحصل إن هو يلتصق بالأم بصورة أكبر والأم تفرح إن الابن لازق فيها وتبدأ تبعده عن الأقران. كمان دي بقى المشكلة التانية اللي هتبدأ تحصل قبل 12 سنة، من 5 ل 12 سنة تبدأ تحصل مشكلة إن هو يبتعد عن الأقران والأم فرحانة والابن الأمور الجميل اللطيف اللي بتحبه وبتعزه وكل حاجة، فيحصل إن المشكلة تزداد في هذه المرحلة بصورة أكبر، لأن المفروض حتى لو عدى من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الأب القاسي يحصل في المرحلة الثانية إن اللي يلعب مع الأطفال يبدأ يتطبع ويشرب الصفات الذكورة منهم، من هم بيلعبوا مع بعض ويبدأ بقى ياخد حتة الأجريسيفنس إن هو يبقى فيه عدوانية مع التعامل، الحاجات دي من الصفات الأصيلة في الذكور وفي الأطفال، فتبدأ إن هو لا الولد عمال يتربى إن هو كأنه بنت كأنه امرأة، وبينظر الأطفال في هذه المرحلة من عمره على إنهم الآخر، مش هو مش واحد منهم، هم أشخاص آخرين. يتسبب هذه المشكلة إنه لما هيبدأ يكبر بداية من سن المراهقة هيبدأ عايز يبقى بيدور على الذكورة. فين الذكورة دي؟ البحث عن الذكورة بيبحث عنها في الرجال التانيين اللي هو عايزهم يفعلوا فيه. هو النظرية وأغلب نظريات العلم النفس كان بتدور حوالين المفعول به، لو إحنا اعتبرنا اللوطية أربع أنواع، أربع مفاعيل، فواعل ومفاعيل، فإحنا عندنا الفاعل والمفعول به والفاعلة والمفعول بها، تمام؟ النظريات علم النفس كانت دائما تدور حول المفعول به ما عدا يعني حالات يعني هنا بيدور هنا بيدور هنا، لكن حقيقة لو اتكلمنا على مثلا 80-90% كان بتبحث دائما عن مفعول به، ليه واحد عايز يفعل به مثل النساء. دي كانت بالنسبة لأي حد نظرية غريبة شوية، مسألة ان واحد يبقى عايز كده، مسألة ان واحدة مع واحدة اللوطية النسوية لها نمط ولها اشكال، اتكلمنا عنها في كذا فيديو قبل كده مش هنتعرض ليها الآن، وقلنا ان هي عبارة عن صداقة شذت عن الصورة الطبيعية. انما الحاجات بتاعت اللوطية واللوطي الذكر هو واحد بيشتهي المؤخرات، بيشتهي حاجات مزات هذه اللوطي الفاعل مازال مفهوم هو ليه ممكن يعمل حاجة زي كده، لكن اللوطي المفعول به هي دي اللي بيقولوها المعضلة الدلمة بتاعت علم النفس، ليه واحد عايز يفعل به مثل النساء. فهي النظرية بتفسر هذا النوع من الحاجات من الأشكال. فهو بالتالي يعني ايه بقى ان واحد يطلع عنده هذه المشكلة؟ يقولك لا ده واحد بيبحث عن الذكورة المفقودة اللي هو ما قدرش ياخدها من الأب وما قدرش ياخدها من الأطفال أثناء مرحلة النمو بتاعه، تمام؟ بعد كده نيكولوسي هيتكلم في حاجة مهمة في الكتاب بتاعه في الفصل الأول من الكتاب، هيقولك ان النظرية دي بيعترف انها لا تنطبق على كافة الحالات، في حالات تنطبق عليها لكن هو بيقول الغالبية العظمى من الحالات اللي هو شافها كان بتنطبق عليهم هذه النظرة، ودي موطن القوة الرئيسي بتاعها بالنسبة لنيكولوسي، انه بيقول لك انا لا يعني انا بعترف لموبيرلي ان انا فعلا ما كنتش قادر افسر ان الحالات دي ان تكرار هذه الامور الا لما قريت كلام موبيرلي في هذا الامر ونظرية الانفصال الدفاعي، وهي فسرتها بالسايكو اناليسيس بالتحليل النفسي بتاع فرويد. انا عرضت الافكار ديت واتكلمت فيها قبل كده، ويمكن اشكل عند بعض الاخوة ازاي انا بهاجم العلاج نيكولوسي، وانا يعني اعتمدت على او اتكلمت على صحة كثير من هذه الافكار. يمكن الحلقة دي تحديدا عشان نوضح ليه في يعني مشكلة بين ان انا اقبل هذه الافكار واقبل العلاج النفسي، تمام، واقبل النظريه دي، او اقبل ان النظريه دي احدى النظريات المفسره الكويسه اللي ممكن تستخدم في تفسير بعض الحالات. على فكره هذا هو كلام نيكولوسي، قال دي نظريه كويسه، مش هي دي نظريه اللوطيه، مش هي دي النظرية الأساسية في اللوطية. قال أنا في الجلسة الأولى بحدد الكلام ده ينطبق على الإطار اللي هو يحكي لي، تمام؟ لما يقعد يحكي لي اللي هو جاي لي ده، أقول له إن الكلام بتاعي ده النظرية بتاعك تمشي معاك، الكلام ده مقبول ينفع. مش هو بيسأله، مش بيطلب رأيه، لأ، هو بيشوف الكلام الشخص اللي قدامه ده، الكلام اللي الراجل حكاه. الاب طبعا بيقول الاب كان بيحبني الله. طب النظريه بتاعت الاطار النظري بتاعي ما يمشيش على هذا الرجل، يبقى ممكن ما امشيش معاه في العلاج. ليه؟ او العلاج بتاعي اللي هو نيكولوس هيحطه، اللي هي مبرل حطها مش نيكولوس، تمام؟ ليه ما امشيش معاه؟ لان ما مشاش مع النظريه بتاعتي. فالرجل بصراحه نيكولوسي الكتاب بتاعه فيه مقيدات غير موجوده في اللي عربوا هذه النظريه من العرب. العرب بيتكلموا، المعالجين النفسيين العرب بيتحدثوا عن هذه النظرية على انها حق مطلق، على انها هذه هي نظرية اللوطية. هو الرجل لم يقل مثل هذا في الكتاب بتاعه يعني. وبعدين بيعمل تفريقات مش موجودة في الوقت في الحاجات العربية. يعني مثلا انا اضطريت في هذا الكتاب، انتوا عارفين ان انا دايما بهاجم مصطلح مثلي ومصطلح، بل اهاجم حتى مصطلح الشذوذ الجنسي، وارى ان المصطلحين دول مشكله، والمصطلح المثلي ده مشكله لا يعني رهيبه جدا. لكن مع ذلك في اثناء عرض النظريه بتاعته لم استطع عرض النظريه الا لما قلت يا جماعه هضطر استخدم مصطلح مثلي هنا، لان هو فعلا بيفرق ما بين حاجتين في نظريه نيكولوس. في نظريه نيكولوس العلاجيه، احنا ما بنتكلمش بقى دلوقتي، ما بنتكلمش عن ايتيولوجي الحاجات المسببات للمرض، احنا هنتكلم عن العلاج اللي هو بيستخدمه. العلاج اللي نيكولوسي بيستخدمه كان بيتحدث فيه عن ان في حاجه اسمها هوموسيكشوال وفي حاجه اسمها جي. هو بيعتبر الهوموسيكشوال بيعرفه ان هو واحد تعرض في اثناء الطفوله بتاعته للحاجات اللي احنا ديفنسيف ديتاتشمنت، الانفصال الدفاعي اللي حصل له اثناء الطفوله، فهو نشا وهو يحب الرجال، أن يفعل به مثل النساء مع الرجال، تمام؟ وعندنا ده أول حاجة، ده اللي هو الهوموسيكشوال، تمام؟ طيب لو كان الهوموسيكشوال ده عايز حابب هذه الحياة وعجبه قوي وعايز يفعل به مثل النساء وعجبه هذا الأمر، يقول لك لا ده جي، جي بقى ده حاجة تاني. يقول لك الجي ده واحد عجبه وراضي. طب انا اعمل ايه كطبيب؟ النيكولوسي يقول لك والله تقول له انا موافق جدا وانت راجل عظيم واللي انت بتعمله ده حاجه جميله، وانا اعمل لك جاي افيرميشن ثيرابي، انا علاج تاكيدي، هاكد لك ان انت كده فعلا والف مبروك، وروح دور على اللي انت عايز تدور بوتام مع الامر. طب لو هو مش كده، يقول لك نيكولوسي يقول لك انا دلوقتي الناس اللي في الغرب اللي اتكلموا من اول الدي اس ام 3 او الدي اس ام 4، انتوا بتتكلموا دلوقتي على ان انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي لازم اقول لاي واحد يجي لي اعمل له الجي افيرميشن ثيرابي، العلاج التاكيدي. طب انا لما اعمل له كل واحد جاي لي اعمل له علاج تاكيد، طب افرض واحد مش عاجبه هذا الامر وعايز ده واحد ما اتولدش كده، ودي حاجه نسيت اعرضها لكن مهمه ان احنا نفهمها في نيكولوس. نيكولوس بيقول مفيش حد اتولد هوموسيكشوال، كله اتولد هيتيروسيكشوال اللي هي مغاير بالنسبة له. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو لو حد عدى بمسألة الانفصال الدفاعي دي بيبقى عنده latent heterosexuality. latent يعني مستخبية، عنده مغايرة مستخبية. هو وظيفة العلاج بتاعه ان هو الحاجة المستخبية دي يظهرها ويخلي الانسان يبقى بيتعامل بصورة كويسة ويرجع تاني لطبيعته وفطرته. وبعدين هو هيقول لك ايه؟ طب انا اقول لك على حاجة اكتر، ده كلام نيكولوس. يا سيدي نفترض ان هي حاجات جينات. هو نيكولوس بيرى ان حتى لو انت اثبتت لي ان هي جينات، تمام، يقول لك طب ما احنا في ناس اثبتت، هو ضرب مثال بالكحوليات، قال في ناس اثبتت ان هي في مشكله جينات ان هم بيحبوا الكحوليات، هل معنى كده ان انا اقول له خلاص اوكي ماشي انت تمام مفيش مشكله اشرب كحوليات؟ طب لو ثبت، انا احنا بقى يمكن قبل ما نقرا الكلام بتاعه كان واضح جدا في نقاش الجينات، وهذا نقاش اخر موجود في اول فصل في فصل اللوطيه والعلوم قبل علم النفس، كان موجود في بدايه فصل اللوطيه والبيولوجي وعلم البيولوجي، وشرحت فيه مساله الجينات والكلام بتاع الجينات ده كله. ويا جماعه كل ده كلام مؤدلج واديان علمانيه ومحاولات فاشله لاثبات حاجه مستحيل اثباتها بصراحه يعني. فهو بيقول لك لا، ده انا دلوقتي لو ثبت ان هي جينات ايه تفرق ايه يعني؟ هتفرق ان هو فعلا ثبت ان هي في جينات، زي ما واحد ثبت مثلا كليبتومينيا مرض السرقه. انا لو اثبتت ان هو هذا مرض السرقه هذا جاي بسبب جينات، انا كده خلاص يعني ارفع ايدي اقول الله مبروك الف مبروك اسيبك تسرق؟ لا، هو بيقول لك لا، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها اسيب عشان لقيت له علاقه بالجينات. فده برضو حاجه مهمه من اللي بيتحدث بيها نيكولوسي. طيب احنا عندنا ايه الاشكالات اللي بنبدا نتحدث عنها في اشكالات اسباب الحدوث عند نيكولوسي؟ اولا نموذج التفسير بتاعه اللي جايبه من السايكو اناليسيز مش مشكلتنا مع هذا الكلام، احنا بنقول ان الكلام ده ممكن يكون بيحصل وممكن يكون بيساعد، لكن مشكلتنا في الاتي: اولا عدم التعميم واثر ذلك على من لا يقع في اطار النظريه. دي حاجات ما حدش بيتكلم فيها. يعني ايه؟ يعني واحد جالك بيتكلم معاك، فانت دلوقتي لقيت النظريه بتاعتك اللي هو النظريه بتاعت موفيرلي ما تمشيش معاه، انت هتتعامل معاه ازاي؟ هذه النظريه لا يصح انها تعمم، فهمني هتتعامل معاه ازاي؟ طلع ابوه كويس جدا والعيله كويسه والولد كان بيلعب مع اطفال وحاجات زي كده، هتتعامل معاه ازاي؟ نيكولوس بيقول لك انا من اول بقول له خلاص انا لا، دي مش هينفع، او مش هينفع الطريقه اللي انا هشتغل بيها، وحتى هنعرف ليه دلوقتي، مش هينفع اكمل بيها معاك. تمام؟ انت هتتسبب في رد فعل شكله عامل ازاي عند الشخص اللي جاي يقول لك انا عندي ان انا عايز افعل في الرجال او يفعل فيا من الرجال، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ خد بالك النظريه مش سيستمه على انها تكون بتاعه مفعول به كمان يعني. تمام؟ فانت هتعمل ايه لما يجي لك حد يقول لك انا الكلام بتاعي ده الكلام بتاعك غلط، النظريه بتاعتك مش ماشيه معايا، هتتصرف ازاي؟ لو انت بتتحدث عن الياس وان دوت ممكن يتسبب في ياس وما الى ذلك، طب ما هو انت هتتسبب في لما تقول له انا مش انت علاجك مش معايا، انا ما اعرفش اتصرف معاك ازاي، طب ما انت بتسبب لي ياس، ما بصيتش انت للناحيه ديت. لو انت بتتكلم لا انا لازم استخدم النظريه دي عشان اللي عندي ما يطلعش ينتحر ولا يعمل اي حاجه ولا يشعر بالياس، اذا كان انت بتتكلم على نظريه على ان انت ممكن طبيب نفسي بتشتغل بعلاجات تحويليه وتيجي تقول له لا الكلام بتاعك، لان ده الكلام العلمي علميا، الكلام ده بتاع نيكولوسي علميا بالمناسبه طريقه علميه سليمه فعلا. انا البارادايم اللي انا بشتغل بيه مش راكب معايا يا فندم يعني، فانا بعتذر لك من الاول. هتعمل ايه مع حد حاله زي كده؟ فدي اول اشكاليه، ان النظريه لا يصلح. هو نيكولوسي قال لك ما ينفعش تتعمم، هو بيقول لك انا شفت حالات ما يجيش ما تركبش مع هذا الكلام. تمام؟ فانت هتعمل ايه مع حاله جات لك بهذا الشكل؟ تمام؟ في حاجه تانية في النظريه من الاشكالات على النظريه نفسها، التحليل النفسي. دلوقتي احنا هل الدلع اللي عمال يحصل بيتسبب في حاجه كويسه؟ يعني انا دلوقتي الاب اللي احنا بنتكلم عن الاب القاسي، نظريه الاب القاسي دي نسميها نظريه موفيرلي، هي نظريه الاب القاسي. تمام؟ لا تعالى ان الحالات الخناسه وان الواحد يطلع مخنس وحاجات زي كده بيحصل بسبب احيانا كتيره بسبب ان هو الاب بيدلع، مش ان الاب قاسي وبيخلي الواد يبقى خشن. بيحصل بسبب ان الاب بيدلع، ان الواد يطلع متخنس وعامل زي النساء. وتشوفوا حالات زي كده في الكتاب اللي احنا عرضناه قبل كده بتاع الجندر اللي هو علم اجتماع النوع، اظن مش عارف احنا لا ما عرضناش للاسف الفصل ده، بس متهيألي تحدثت في الحلقه الثالثه واحنا بنعرض الفصل الثالث عن هذا الامر، ان دلوقتي ولد جاي لابس طرحه بتاعت امه ولا لابس هدوم داخليه بتاعت امه وهو عنده سنتين ثلاثه او اربع سنين، فجاه عمين دلعوه بقى ولا والمحدش يجي جنب ابننا ومحدش يعمل، وهو كده هو الولد بنت اصلا مش ولد. انتوا بتتكلموا ايه بقى؟ احنا بنتكلم هنا على كارثه، احنا بنتكلم هنا على ان الدلع وان احنا لازم نسمع كلام بتاع الجندريه والنظريات الخناسه والترجل كلها قائمه على فكره ان الولد والطفل هو عنده 4-5 سنين هو هيحدد الجندر بتاعه المفروض نسمع كلامه ونفضل بس سايبينه. يعني في ناس يقول لك لا خليها لغايه 10 سنين وفي ناس يقول لك لا من الاول ابدا عامله ان هو بنت وانت لو بنت عايزه تبقى ولد عاملها ان هي ولد والكلام التهريج الخلافات ما بينهم الاثنين مهرجين عاملين بيتخانقوا على حاجه زي كده. فهنتكلم على ان التدليل هنا له اثر اشد تنكيلا في الانسان من هذا الاثر من اثر القسوه. فدي اشكاليه ثانيه في النظريه. الاشكاليه الثالثه ما هو ضابط القسوه اللي بيتكلم عنها واحد في الولايات المتحده الامريكيه عايش سنه 80 او 90، واحده في بريطانيا الاول عايشه سنه 80، واحد في الولايات المتحده الامريكيه عايش سنة 90. ايه هو الضابط؟ ايه هو وصف القسوة اللي بيتقال ده اب قاسي؟ ايه الاب القاسي في الولايات المتحدة الامريكية سنة 90؟ لما تيجي معلش ممكن البعض ما يفهمش انا بتكلم في ايه. يا جماعة الضوابط اللي القيود اللي معمولة على الاهالي في الغرب منذ النص الثاني من القرن العشرين ضوابط كتيرة جدا. ضوابط كتيرة جدا والتدخل بتاع المؤسسات الاجتماعية الموجودة في الدولة تدخلات يعني وصلت في الدول الاسكندنافية اكتر دول مجرمة في هذا الامر ان ممكن بياخدوا الاطفال من الاهالي لو الاصل ده ضرب ابنه لو ثبت انه ضرب ابنه ياخدوا الطفل من ابوه واهله. فانت بتتكلم ايه القسوة اللي هم بيتكلموا عليها لما تيجي تشوف الثقافات بتاعة الدول التانية. عشان كده بقول لكم مشكلة النظريات دي النظرية دي لا تفهم محتاجة ان يتعمل لها نقد كبير جدا. هذه النظرية أمريكية هل تنفع في ثقافتنا الثقافات الشرقية؟ كان في أحد المرجين مرة طلع في ستاند اب كوميدي وكان هندي فعمال يتكلم ان الثقافات الشرقيه انا هنا الولد قاعد بيعيط جاي عمال يعيط وبقول له في ايه يقول لي بابا زعق لي وبابا مش عارف ايه بيقول فهو عمال يسخر بيقول ده انا في الهند كان ابويا مش بيضربني بالحزام ابويا يقول لي روح هات لي الحزام اللي هضربك بيه. فبيقول يعني ايه اللي انتوا بتعملوه ده قاعد يسخر. طبعا بيسخر الستاند اب كوميدي اللي هم خاصه اللي من اثنيات غير بيضاء يعني لو واحد مسلم يبقى بيسخر على المسلمين لو واحد هندي يسخر على الهنود ويدخل معاه برضو سخريه على الشعب التاني شويه بس المهم ان بيسخر من المسلمين والاسلام بصوره اكبر فهو بيسخر من الهنود. لكن الحقيقه هي دي الثقافه الشرقيه في ضوابط التربية أكبر بكتير جدا اللي هي ممكن تقال عليه على بالنسبة للغرب ضوابط قاسية. هجيب لك مثال تاني جاكي شان اللي هو الممثل المشهور جدا لما بيكلموه في أحد البرامج بيقولوا له أنت دلوقتي إيه الأكتر حاجة تضايقك وأنت في الولايات المتحدة الأمريكية بيقول لهم أنا ابني بدخل بقول إزيك ألاقي ابني قاعد الابن جاك شان عايش في الولايات المتحده الامريكيه فابنه عايش في امريكا واخد بقى الثقافه الامريكيه فبيقول الاقي ابني قاعد كده يبقى انا بقالي شهرين ثلاثه وهو قاعد ازيك شهرين ثلاثه ما شفتهوش والولد قاعد على البتاع على الكرسي وقاعد يمسك تليفونه ازيك عامل ايه بيقول ده انا في الصين لو دخلت لا كان يعني هيتعمل فيا كذا لو قعدت قبل يعني بيتكلم على الاداب واحترام الكبير في الصين لا يوجد فيها تفاهم لا يوجد فيها تفاهم هتتذبح لو ما احترمتش الكبير احترام غير احترام مطلق احترام مطلق. فهو بيقول المذيع بيقول يعني فاكر جاكي شان هيرجع يعني هيتراجع يقول له الصين دي متخلفه وبتاع جاكي شان قال له لا انا عاجبني تربيه اهلي عاجبني تربيه ان احنا كنا محترمين وبنحب وبنحترم اهالينا لهذا اليوم لو ما اعرفش ادخل انا لو متذكر الحوار كويس قال له في الحوار كده ان لهذا اليوم انا ما اقدرش ادخل اتكلم مع ابويا إلا لازم باحترام شديد. فهذه التربية بالنسبة للغرب يا جماعة تربية قاسية. هذه التربية بالنسبة للغرب تربية مريضة. هم بيعتبرك إن أنت ده أنت إنسان مريض. أنت إنسان التربية بتاعت إن يبقى عندك حاجات نصوص قرآنية وده تحدثت معاه في فيديو عنه في فيديو قبل كده برضو لما تحدثت عن مسألة التربية الإيجابية والتربية اللي الناس برضو اللي عمالة تؤسلم مناهج التربية الغربية من بدون أي وعي بدون أي فهم. لما اتكلمت يا جماعة انتوا بتؤسلموا مناهج تربية طلعت مخنسين ان اوعى تيجي جنب طفل اوعى تقرب منه انت لو مديت ايدك عليه انت مجرم انت مش عارف ايه. حبيبي احنا عندنا في الاسلام بعد 10 سنين لو ما صلاش هيتضرب. الضرب ده بالنسبه لك ايه؟ وبص في حاجات مهمه جدا يقولوها مش مدركين كارثيه اللي هم يقولوها. يقول لك معنى ان انت هذا الرجل الكبير يضرب طفل، انت مريض نفسيا، هو ده قدك عشان تضربه؟ انت مريض نفسيا. ما عندهمش ضرب التأديب. ضرب التأديب ده عبارة عن جريمة في حق الأطفال. فدي مناهج التربية. هذه المناهج يا جماعة طلعت مخنسين، طلعت حضارة مخنسة، طلعت مظاهرات مليونية عاملها مخنسين ولطيين ولطيات. هي دي التربية اللي طلعته في الغرب. وقت افتكروا طلعت يعني عباقرة ونوابغ. الغرب العباقرة والنوابغ كانوا من 50 سنة لغاية من 50 سنة، وكانوا متربيين تربيه اللي هم بيسخروا منها دلوقتي، تربيه فيكتوريه، تربيه مش عارف ايه، تربيه بيوريتانيه، تربيه مسيحيه متعصبه. دي التربيه اللي خلت الغرب كان سيد العالم كله، تمام؟ فمحدش يقعد يتحدث في اسلمه هذه النظريات. فاختلاف الثقافات هذا مساله قسوه الاب اللي مبنيه عليها هذه النظريه. بيتكلموا على قسوه الاب في اب انجليزي، اب انجليزي في القرن في سنه 1984 او 1985 وقت ما نزل الكتاب، او اب امريكي سنه 90 لما دي كلوسي امريكي النظريه. احنا بنتكلم على اب مقيد، على اب يعتبر متدلع جدا، يعني اللي بيقدمه لطفله مقارنه باللي بيحصل في اغلب ثقافات العالم ده اب مرفه يعني، واصلا حياه مرفهه جدا، اطفال مرفهين جدا وحياه مرفهه. فلو قاسي يبقى كده اثر فيه. تعالوا شوفوا الدول التانية قسوه ايه. تتكلم على قسوه ايه؟ الناس اللي اطفال بيتضربوا بطيران واهالي وبتاعه، ما حدش بيتكلم على ان ديت مسببات لطيه. فدي من اشكاليه منهجيه اخرى في هذه المسائل. طيب اخر حاجه في النموذج التفسيري سايكو اناليسيس التحليل النفسي، مساله ان احنا لازم نوضح ان مش معنى برضو كل اللي احنا هذه الاشكالات ان احنا بتقول ان النموذج ده لا يصلح، ان في حالات فعلا تمشي ان الكلام ده ممكن يمشي عليها. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش معنى ان احنا بنتكلم على مشاكل هذا النموذج التفسيري ان احنا بنقول ان التربيه اللي ما فيهاش قسوه، اللي فيها قسوه تربيه صحيحه. احنا عارفين عن وايه اللي بيعرفنا ايه اللي احنا عارفين. لما اقول كلمه احنا عارفين، ايه معيار المعرفه بتاعي؟ معيار المعرفه بتاعي هنا الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الرحمه بالاطفال، ولازم تعمل كذا مع الاطفال، ان الضرب عند 10 سنين دي لما اضربها على الصلاه وهي عماد الدين اعلى حاجه، يبقى انا ده نهي يعني في عند البعض من الفقهاء اتكلم على ان ده نهي عن ضربهم قبل كده، او ان يعني بتكلم على اعلى حاجه في الدين بضرب عشانها. يبقى انا المفروض بعرف ان حاجات اهيف من كده الولد بيعملها، وان الاصل في الصبي انه يلعب قبل 10 سنين، والاصل فيه ان انا ما لا اوجعه، ده الاصل في اي حاجه، منهي عن ضرب الوجه، منهي عن ضرب الموجع، كل دي حاجات منهيات عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مصدر معرفتنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يبقى احنا هنا مش بندعو للقسوه، لكن بنتكلم على تشريح هذه النظريه مقارنه باللي بيتكلم ده بيقول لك ده قسوه هي اللي بتسبب. قسوه مين؟ لو احنا بنتكلم قسوه مين؟ قسوه بالنسبه لك انت، بالنسبه لكم كامريكان، دي اللي احنا نيجي نقرا ايه قسوه؟ انه قال ابن كخ ولا قعده على كرسي ولا مش عارف ايه؟ لا يا رجل. ولا برضو بنتكلم، يعني انا قلت لكم النظريه مفيده، بس الكلام ده مش بتاع نيكولوسي بس، الكلام ده كان من قبل نيكولوسي كان بدا يتعمل. مساله ان الام تكون مسيطره في البيت، هذا الكلام كان من البدايه من قبل ما نيكولوسي يتعمل. بيقول لك ان مساله ان الام تبقى مسيطره وتطلع ابنها زي البنات، او تربي ابنها على تربيه بنات، دي حاجات بتبقى ظاهره، وانه ما يلعبش مع الولاد وما يعملش حاجات زي كده، من قبل نيكولوسي الكلام ده كان بيتعرض. يعني دي مش بتاعه نيكولوسي، الكلام ده نقدر نقول انه متفق عليه، ان انت ام عماه تربي ابنها انه بنت، يعني تربيه تنشئه الاولاد على ان هم يتشربوا النوع الاجتماعي بتاعهم اصعب بكثير من تربيه البنات، لان تربيه البنات معتمده على مجتمع وعلى المحيط اللي حواليها. تربيه الولاد، الولد حتى لو انا قعدت عامله كبنت، لقوا ان الغالبيه من الاولاد قعدت اجيب له عرايس هو هيبقى بيحارب عشان يجيب مسدس، عنده حاجات ذاتيه، عنده عدوانيه ذاتيه. بس مش كل الشخصيات كده، في احيان الولاد ما بيبقاش عندهم، بيستسلموا للتربيه بتاعت الاهالي. مسألة تربية الأمهات تربية البنات بهذا الشكل، خد بالكم سلاح ذو حدين. يعني إيه سلاح ذو حدين؟ يعني اللي حاصل دلوقتي من إن اللوطية النسوية عمالة تروج في المجتمع وهتوصل لنسب عالية أكبر بكتير جدا، هتوصل لنسب أكبر بكتير جدا. ليه؟ لأن البنت بالذات قلنا بتمشي حسب معايير مجتمعها وحسب أفكار مجتمعها، فالبنات النفسية بتاعتهم أضعف، والميل بتاعهم ناحية الحاجات اللي فيها نفسيتهم خفيفة، يعني مش تقال، مش ركزين، المجتمع يأثر فيهم. لو نشأ على المجتمع ان اللوطية نسوية وان البنات بتبوس بعضيها وحاجات زي كده، البنت هتبقى عايزة تجرب حاجات زي كده وهتمشي كتير ناحية هذا الامر. والمعيار البنت بتتعصب، النظرية النسوية كلها قائمة على نقد تعصب النساء للمعايير المجتمعية اللي حطها الدين مثلا. انما الولد لا، فاحنا ما بنتكلمش هنا على رفض النموذج التحليلي ده بالكامل، وعلى انه احنا بنتكلم على اشكالات في النموذج التحليلي ده، اشكالات موجوده مش بنرفضه بالكامل، لا بنقول في حاجات فيه حاجات مفيده جدا، حاجات اصلا من قبل النيكولوسي وقبل ما بيرلي ما يتكلموا، حاجات كانت بيتكلموا فيها اصلا في مسببات المرض من قبل مسببات لو اعتبرنا دي مرض يعني. طيب اشكالات العلاج بقى، اول حاجه احنا لو اعتبرنا السايكو اناليز التحليل النفسي ده هو بيعرف هو البارادايم بتاعه او بيرسم لنا البارادايم النموذج اللي هيشتغل فيه. البدايه العلاج هيستخدم السايكو دايناميك، التحليل النفسي الديناميكي. التحليل النفسي الديناميكي اللي هو الطبيب بيبدا يعمل علاقه مع المريض بتاعه. ليه بيعمل العلاقه دي؟ نفهمها حسب النظريه. يقول لك هو بيعرض نفسه كاب بديل، مش في اب قاسي، اب مجرم تسبب في هذا، هي نظريه الاب القاسي. الطبيب النفسي هنا لما بيعمل علاقه انه بيقعد يتكلم معاه وبيقعد يناقشه وبيقعد يعمله، بيحول نفسه لاب بديل للمريض، فبيعمل حميميه وتبادل، تبادل اراء، تبادل الحاجات، كلام معاه، وبيعمل بيبني ثقه ما بينهم هما الاثنين. الواد اللي عنده مشكله دي او الراجل اللي عنده مشكله دي بيبقى واثق في الطبيب بتاعه، وبتكون المظلة الرئيسية اللي بتعمل الحميمية والتبادل والثقة مظلة نان إيروتيك، مظلة غير نان إيروتيك يعني مش جنسية. يعني ايه مظلة مش جنسية؟ يعني الولد بيبقى محتاج من الآخر انه يعمل علاقة مع راجل، والعلاقة دي يكون فيها ثقة ويكون فيها حميمية ويكون فيها كلام، وان هو يقدر يتعود يتكلم مع الرجال عادي من غير ما يشتهيهم. فهو اولا بيعمل الخطوة رقم واحد عشان يعمل حاجة دي، ان هو يعين نفسه اب مكان الاب المفقود، الاب القاسي. فالاب ده صفاته ايه؟ مبرلي حددتهم، قالت لازم يكون من نفس جنس الشخص اللي هو قاعد قدامه. يعني لو بنت اللي جايه لك، لو اللي جايه تبقى تروح لدكتوره نفسيه، طب لو ولد اللي جاي لك يروح لطبيب نفسي راجل. ليه راجل؟ عشان يبقى اب بديل. ما هي البنت برضو موجوده في الـ لما جم ينسونوا نظريه عقده اوديب خلوها عقده الكترا، فالبنت برضو جايه عايزه ام تبقى بالنسبه لها ام بديله وحاجات زي كده، تمام. لكن هي النظرية كلها يعني هي بتتكلم عن الأب القاسي، هي مركزة قوي عليه. فيقول لك ليه أنا دلوقتي بوبرلي حذرت من حاجة مهمة قوي، قالت إن المعالج البارد، المعالج البارد يعني الأصل في العلاج النفسي إن الطبيب النفسي يكون عنده حياد، ما يتبناش قضية اللي قدامه ويقعد يصرخ، لا لازم يبقى الطبيب النفسي منضبط وعنده برود علمي في التعامل مع الحالة اللي قدامه. مش معنى برود علمي يعني يبقى قاسي، لا برود علمي يكون قادر يفصل نفسه، ما يتعاطفش مع الحالة، لازم هو جاي يعالجها، اللي جاي ده جاي يتعالج، مش جاي ان انا اتعاطف معاه ويبقى حبيبي. مبيرلي حذرت من الكلام ده، وبعد كده نيكولوسي طبعا وراها قالت نفس الكلام. مبيرلي حذرت قالت لا، لازم المعالج ما يبقاش بارد ولا قاسي، لازم المعالج يكون بيتحمس للولد ويقول له انا معاك وانت صح، ويبدا يبقى اب فعلا حنون بيدعمه في كل قرارات. جاي الولد مثلا لو واحد جه حكى له انا عملت في الحشه ديت وقعت فيها وبتاع، لازم انت تستقبل هذا الكلام وتعالجه خلاص اللي حصل حصل، ولازم انا هتقبلك زي ما انت، لازم مهما تكون اللي عندك دي مفيش اي مشكله، وتبدا تبقى على طول في علاقه لطيفه جدا، وعلاقه ابوه ابوه حنونه بدل الاب البديل. تمام. نيجي بقى نتكلم على الاشكالات الاسلاميه. هل يا جماعه في حد قدر يعني اكتبوا لي في التعليقات، هل حد خد باله ان في اشكالات في هذا النموذج، نموذج الاب البديل ده؟ حد انتبه؟ اول حاجه ممكن نتكلم عليها، هذا الكلام اللي هقوله يا جماعه جه من حاله اتعالجت فعلا، المفروض ان او ما اتعالجتش، راح عشان يتعالج من حاجه زي كده. اولا هذا النموذج بيصنع مشكله، لا مش شبه التبني. لا لا لا مش ده، قصه ثانيه خالص، انت بعت يا اخي طلعت بره. طيب احنا لا، هو اول مشكله هتحصل انك انا بعمل مشكله مع ال مع الـ العيله بتاعت الولد ده، انا بعمل مشكله ما بين الولد ده وبين عيلته لما يعرف ان اسرته مثلا هي السبب، وابوه تحديدا هو السبب، بل احد الاخوه اللي شغالين في قرأ شوية أو اشتغل، مش قرأ، تعامل واشتغل مع هذه العلاجات، بيقول لي لا ده احنا قرينا كمان ناس بيقول لك الصح ان انت تعتزل مسبب المشكلة. يعني ايه تعتزل؟ يعني تبعد عن الاب، تنفصل عن الاب تماما، ما تكلموش. يبقى الاب البديل بالنسبة لك هو المعالج النفسي. فاحنا بنتكلم عن حاجات من الناحية الاسلامية، ازاي اذا كان الاب الكافر وانت مفروض ما تقطعهوش، ده اذا صح ان الاب كان قاسي، وتقولنا مفهوم القسوه بتاعت الاب دي مطاطيه جدا، احنا كان في الثقافه الغربيه اللي الاب كان بيبرق لي انا ده اب قاسي، هذه الثقافه انا بيقول لك لا اعتزل بقى، هو الاب ده هو السبب. ما هو بيلبس النظريه دي من الاخر، بتلبسها لعيلته. هو ليه بيلبسوها لعيلته؟ هو اللي طالع عنده المشكله دي بيبقى مش عايز، يعني انا السبب، طب انا اموت نفسي، انا مالي، انا مش زي الناس ليه؟ فانا بريح بقى ايه، مش انت السبب يا حبيبي، انت جميل، انت امور، ابوك تعال احكي لي كده، ابوك هو السبب، فانا برميها على عيلته، انا بودي المصيبه على عيلته، مش هقول له شيطان. خد بالكم من الحاجات اللي عملها نيكولوسي في النظريه دي، النظريه دي هي نظريه معلمنه، ما استخدمتش علاج ديني او روحاني زي ما عرضتها في الكتاب، نوع تاني كان موجود من العلاجات. ولا يعني ذلك ان كلوسي كان بيقول ما فيش جزء لازم اللي هو اوسم وصف هيتكلم فيه ان في جزء لابد ان هو يقرب من ربنا وحاجات زي كده، بس هو ده مش الرئيسي، هو بيحاول يجيبها سبريتشوال روحانيات مش عارف ايه، بيحاولوا عايزين يخلوا النظريه معلمنه. ليه عايز يخلي النظريه معلمنه؟ عشان كلوسي يعرف يشرح يعرض هذه النظريه في المجتمع العلمي الاوروبي او الامريكي يعرضها، لان احنا لو لما القرى الدرونيه المتاسلمه عارف كده، ما ينفعش تقول جد، ما ينفعش تقول ايفل في حاجه مؤتمرات علميه، ما ينفعش كتب سايكولوجي تتكلم عن ريليجن جاد ايفل، شيطان وربنا والكلام ده، اوعى تقول الكلام ده هتتذبح، انت بتنتحر. المفروض ان نظرتك تكون علمانيه قدر الامكان. عشان كده بدات الفصل بمساله خطوره علمانيه علم النفس اصلا. علم النفس علم علماني، علم علماني، لازم ما يكونش في حاجه اسمها مسببات ان ربنا مثلا او النفس الاماره بالسوء او الشيطان. العلم النفسي الامريكي علم علماني، ولا يعني ذلك علم ذم علم النفس، وانا اتكلمت عنها في اخر الفصل. طيب فانا اول حاجه بعملها بعمل مشكله ما بين الولد وما بين عيلته، ما بين اللي عنده الحاله دي وما بين عيلته. طيب الحاجه الثانيه، احنا بنتكلم على المعالج ان هو هيبقى اب بديل، بس اب شكله عامل ازاي؟ هل ده اب حقيقي؟ في اب يا جماعه لا ينهى ابنه ان ابنه جاي مثلا بيحكي له ان انا عملت فاحشه زي دي وحاجات زي كده، والاب المفروض يتفهم ان يكون دائما متقبل، دائما عنده ثقه، ودائما بيشجعه، ودائما بيوريه ان انا بحبك بلا شروط وبلا قيود، وقول لي احكي لي. اما في اب كده يا جماعه اصلا؟ هل الأب البديل ده أب حقيقي ولا أب زائف؟ الأب الحنين ده أب حقيقي ولا أب زائف؟ في أب كده؟ احنا مش هنتكلم على مسلم بقى، وهي دي مشكلة النظرية يسوع صحيح صحيح. هذه الحاجه النظريه هي نظريه مسيحيه، عشان كده انا اتكلمت انها نظريه فرويديه مسيحيه. هذه نظريه فرويديه مسيحيه بوبرلي نيكولوسي. بوبرلي اصلا من عيله كهنه، ادخلوا اكتبوا اليزابيث بوبرلي وشوفوا اليزابيث بوبرلي اصلا ايه، هي كانت من عيله كهنه. ف ونيكولوسي المؤسسه اللي هو فيها مرتبطه بمؤسسات كنسيه مشهوره على مستوى العالم، كانت يعني قبل ما يقعدوا يفككوها في خلال العشر سنين اللي فاتوا. فاحنا بنتكلم على مشكله تانيه، مشكله الاب المتفهم. دي حاجة لائقة بالمسيحية، طريق بينا كمسلم ان رجل يجي واحد عمال يحكي له عن لغات. ايوه الله ينور، زي اعترافهم للقساوسة كده. فعلا هو حاجة شبه كده. في اب يجي يحكي لك عن ان هو عمل، ولد يجي يحكي لك ان هو بيحب الحاجة دي وهو بيتخيل الحاجة دي وحاجة زي كده، وانت كأب او كواحد مسلم تقول لا، ليه؟ اوعى تبقى قاسي. هتنهى عن المنكر ولا ايه؟ هتأمر بالمعروف ولا ايه؟ اوعى تبقى قاسي، لابد من الحنيه. ده اللي بتشوفوه في خطاب شهاب احمد، شهاب دين احمد. ليه؟ بص، هي ما اتكلمت عنها فرويديه مسيحيه، فرويديه علمانيه معناها علمانيه ومسيحيه، هي داخلين الكوكتيل. في كتاب ده سياده ناقشته مساله ازاي ممكن كوكتيل داخل ده مع ده. هتلاقوا ليه الشهاب احمد وهو معالج نفسي موجود في مصر بيعالج هذا الامر، يقعد يشتم اي حد، يقول اوعوا تاذوهم، اوعوا تتكلموا عنهم، اوعوا تعملوا الكلام ده كله. هو يا جماعه هو بيعرض نفسه ان هو اب لهؤلاء الناس. فهو عشان يبقى اب لهؤلاء الناس لازم ولا حتى يعمل لايك على واحد بيشتم اللوطيه واللوطيين. ليه؟ ويهاجم اللي يقول المصطلح ده وبتاع. هو اب، ما ينفعش ينهى عن منكر بصوره مجرمة وبتاع، هو بيحرمها طبعا. احنا كلامه كان واضح ان شهاب ما بيعالجها ليه، بيحرم هذا الامر. لكن نتكلم هو ليه بيعمل كده، ليه سلوكياته عدوانية جدا ضد اي حد او كلمة تؤذي هؤلاء الناس، لان هو معين نفسه اب لهؤلاء الناس، الاب الحنون اللي هيحميهم من اي واحد وحش يؤذيهم بالكلام. وهتشوفوا الكلام ده برضو اللي هو ما شهاب عشان ترجم كام كتاب ومترجم في هذه المدرسه. هتلاقوا اخونا مهاب السعيد بيعمل كام الكلام ده، نزل في فيديوهات رواسخ دكتور فاضل سليمان او باشمهندس فاضل سليمان خده. فانتوا عمالين تشوفوا الموضوع عمال يكبر، الموضوع نيكولوس عمال يتم تبنيه على انه هذا هو العلاج الاسلامي للوطير. يا جماعة ده مش علاج إسلامي. أنا كل همي وأنا عمال أشرح لكم هذا ليس العلاج الإسلامي، وهذه ليست النظرية الإسلامية اللوطية أصلا عندنا كمسلمين، هذه ليست النظرية. هنعرض فهنتكلم. أدي إشكالية تانية، إشكالية أن أنت كمسلم، الله المستعان. طيب، فإحنا بنتحدث عن أن مسألة أنت كمسلم، هو أنت معالج نفسي ولا مسلم؟ أنت لما يتعارض معاك أنت كمسلم خلق المسلم وواجب من احدى واجبات هذا المسلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتعارض مع واحد علاج نوع من العلاج بيقول لك اوعى تتكلم، اوعى تنهى عن المنكر، ما تقولوش ان يعني لازم حتى تكون ايه، ما فيش زجر في الكلام، لازم اوعى تظهر بصوره القاسي. هو دوت يا جماعه إيه انا اتصرف كمسلم ازاي لما اقرا علاج بهذا الشكل؟ ادي اشكاليه تانية في تاني نوع من العلاج وهو السايكو دايناميك ثيرابي. تعال نشوف النوع التالت من العلاج، الجروب ثيرابي. ليه الجروب ثيرابي بيتعمل؟ علاج المجموعات. بيجيبوا ايه هو علاج المجموعات؟ كل ده على فكره مقترحات نوبرلي. ان انت بتيجي بيقعد الحاله ديت، يبدا يقعدوا مع حالات هم كمان عندهم مشكله الميل اللوطي. تمام؟ وبقعدهم مع بعض واخليهم يقعدوا يتفاعلوا مع بعض ويتكلموا. الجروب الحمد لله تمام. الجروب ثيرابي العلاج المجموعه، هو انا هنا بقعد الولد او الشخص اللي عنده الحاله او المراه اللي عندها الحاله دي، بقعده مع حالات تانية عندها نفس الامر. طب ليه بقعده مع حالات تانية؟ عشان اعوضه عن اللي هو المرحله التانية اللي هي من 5 ل 12 سنه، اللي هو ما كانش بيقدر يتعامل مع حد كاصدقاء. انا دلوقتي بعمل ايه في السايكو دايناميك ثيرابي؟ انا بعمل في السايكو دايناميك ان انا بخلي يبقى عنده اب بدل الاب القاسي بقى اب حنون، فبيبدأ ياخد الذكورة من الأب تمام. طيب في الجروب ثيرابي ايه اللي بيحصل؟ بعالج الحاجه الثانيه. ايه هي الحاجه الثانيه؟ ان بدل ما كان الولد مش عارف يلاقي اصدقاء، مش بنتكلم على اب بقى، الاصدقاء اللي بياخد منهم الذكوره ويبدا يتعامل مع واحد ند لند يبقى صديق ليا من غير ما اشتهيه، من غير ما يحصل شهوه بيني وبينه. نفس الامر في المراه. فهعمل حاجه زي كده تحصل ازاي؟ يقول لك عن طريق الجروب ثيرابي ده، قعدوا مع او الناس اولاد عندهم نفس رجال عندهم نفس الامر، فيقعدوا مع بعض. نيكولوسي بيحكي هنا بيقول لك انا في الحالات اللي كنت بعمل كده كان بيحصل كتير ان يقعدوا يتخانقوا مع بعض، اجيبهم ويقعدوا ما يعرفوش يتعاملوا مع بعض ويقعدوا يتخانقوا ويقعدوا يعملوا. هو المفروض يقعدوا مع بعض يعملوا ايه؟ يقعد كل واحد يحكي التجربه بتاعته. فهو نيكولوسي لاحظ حاجه، بيقول لك الخناقه اللي بتحصل والخلافات اللي بتحصل دي دليل على ان الناس دي فعلا عندها مشكله في التعامل مع الذكور. هو مش عارف يتعامل مع ذكر ان يكون صديق او ان يكون ما فيش شهوه جنسيه بيني وبينه، فيبدا يتعامل معاه بغلظه وعنف، مش عارف اتعامل معاه، يعني يا اما هشتهيه يا اما يعني ايه يبقى صديق من غير صديق راجل ليا وانا مش عارف اشتهيه. فهو بيقول لك هنا بيحصل الخلافات دي، وهذه الخلافات مؤكده على صحه الكلام بتاعه في النظريه. هو مؤكده فعلا على صحه الكلام بتاعه في هذا الجزء من النظريه، وليس النظريه بالكامل، يعني المشاكل بالكتير الكتير قوي في النظريه دي في الجزء بتاع التحليل النفسي بتاع فرويد، وعلى فكره جزء فلسفي تماما، جزء فلسفي تماما. فانا اشكالاتي في النظريه دي الكلام الذي انفرد به نيكولوسي ومبيرلي اللي هو الجزء بتاع التحليل النفسي اللي هو الديفنسيف ديتاتشمنت. شهاب الهواري مش شهاب احمد، ما اعرفش والله هو في فرق. شهاب الهواري مش عارف يعني اخوه عارفين طبعا ده بيعالج الحاجات دي. طب الخلافات الاسلاميه، انا كحد كمسلم بقى الاشكالات بتاعتنا في هذا النوع من العلاج. اول مشكله يا جماعه، هل طبيعي ان انا اجيب ناس عندها ميل لهذه الفاحشه واعرفهم على بعض؟ فكروا كده، هل طبيعي ان انا ناس بتاع عندها ميل الى لهذه الفاحشه اعرفهم واقعدهم على بعض عشان يبقوا اصدقاء ويعملوا علاقات مع بعض صداقه؟ طيب بيحصل ايه في الغرب؟ من شهود لاخوه برضو في اخوه في المانيا تحدثوا ان احيانا بتحصل علاقات، وان احيانا الجروب ثيرابي ده بيبقى فرصه ان هم بيتشجعوا مع بعض. ده انا مش لوحدي، ده انا اولا هو النظريه كلها ان هو بيحاول يريح نفسه. هنتكلم عن الانترنال هوموفوبيك دلوقتي، بس هنتكلم الاول عن مساله هو ليه هو بيخليه مش لوحدي. ده انا مش لوحدي، ده في اهو ناس تانية، تمام، بتعرف عليهم بعمل علاقات. اللي بيحصل ان احيانا بيحصل علاقات فعلا ما بينهم وبين بعض بسبب ايه؟ بسبب هذه المجموعه. طيب امكان الانحراف، امكان الانحراف موجود، هل حاجه زي كده لينا كمسلمين؟ انا كمسلم اتعامل مع شيء مع نمط من العلاج، هذا النمط ممكن ان يؤدي الى فاحشه الوط. النمط ده نفسه في شبهه انه يؤدي الى فاحشه الوط، هل انا استعمل هذا النمط؟ يعني هل انا استعمل نمط علاج يا جماعه ممكن اخلي والله واحد عنده الوط وجاي بيقول لي ده انا ويستخفي من هذا الامر، واحد تاني اروح معاه قعد 10 عندهم هذا الامر ومفيش في دائره علاقاتهم حاجه زي كده، اروح معادهم مع بعض؟ ادي اول مشكله. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه من الناحيه الاسلاميه؟ والناحيه الاسلاميه هي الصح بقى اللي تشوف فيه حالات حصلت بره، ان هم اتعرفوا في الجلسات، اتعرفوا على بعض، في ناس اتعرفت على بعض وعملوا علاقات. فهل انا كمسلم استخدم مثل هذا الاسلوب؟ او هقول معلش اصل ممكن انت ممكن ايه يعني والله النسبه قليله، في حاجه اسمها نسبه قليله؟ ما دام في احتمال ان ممكن واحد او اتنين يحصل معاهم بينهم كده، هل ينفع استخدم؟ طيب التاني حاجه، مشكله التهويل من الحديث عن الجانب السيء والفاحش الانسان. في مشكله مصيبه كبيره جدا في هذا العلاج يا جماعه، الجروب ثيرابي، واصلا حتى يعني المشكله مش في هنا بس، حتى في العلاج النفسي، وهذه يعني امر بيناقش في كتب علم النفس. مساله ان واحد يجي يحكي لك عن الجوانب السيئه، كل واحد كل انسان من جواه في حاجات بتجيله افكار فاحشه. لا يوجد انسان ما بيجيش فيه افكار فاحشه، لا يوجد، مش في شيطان. هو انت فاكر نفسك عشت وحدك في الدنيا؟ احنا عندنا مسببات الفواحش مش مجرد ان الانسان، صحيح، هي العلمانيه، كعلم النفس العلماني بيبحث عن الانسان، لكن انا بتكلم على المسببات اللي جايه من بره. مش في شيطان يقول لك افحش وافجر بامك، افجر باختك، افجر بحليل جارك، افجر ببنت، بص على مرات اخوك، بص على كذا في الشارع. انا عايز افهم الاعتقاد ان انت لا ده انا من جواك وحاجات زي كده، واتكلم ووريني من جواك. ليه اوريك؟ ليه حاجات جوايا لا تعرض لكل بني ادم انت عايزني اتكلم فيها؟ ما هو مجرد كلامي فيها وان انا اقعد اتكلم واتكلم قدام ناس كمان، انت بتهزر. هذه الجوانب السيئه او الشريره اللي موجوده عند كل انسان، هل يصح ان انا اطلعها؟ هل يصح ان انا اطلعها واجهر بيها؟ ما هي دي داخله في الجهر. انا بجهر بان انا عايز اعمل حاجه زي كده. يا جماعه احنا بنتكلم، احنا فين مشكله النظريه؟ النظريه والطرق العلاج خطيره جدا، منهجيه العلاج خطيره جدا في التصادم مع المنهج الاسلامي. انت بتتكلم على جهر، بتجهر مع قدام واحد حتى ان انت عايز تعمل الامر ده. اصل بتعالج ايه؟ هو عايز يعمل نون ايروتيك فريندشيب اللي احنا اتكلمنا عنها. في حاجه تانية برضو من الحاجات اللي بتحصل، ودي حصلت برضو في الاخوه اللي اتكلموا في المانيا معايا من هذا الامر، مساله وان كان برضو مش يعني سهل جدا تشوفها في اللي بيعملوا هذه العلاجات. يعني حتى من قبل ما الاخوه يكلموني كان طبعا ألفة، انت بتألف ان انت تتكلم في حاجات المفروض، في حاجات المفروض ما تتكلمش فيها، في حاجات المفروض. يعني بعض الاخوه، حد من الاخوه بعت لي طفل ولد عنده 14 سنه، مش طفل، مراهق، بيعمل حاجات بتدل ان هو مشتهي امه. قلت لهم على فكره وعايزين بقى يعالجوه وكهرباء وصريخ قلت لهم اهدوا، موضوع شهوه فاحشه جات له، اتعاملوا معاه ان امه تاخد حذرها، لو الوضع عدى الحدود يتدخل حد من اهله، من هي امه مطلقه، يشوفوا ابوه، يشوفوا حاجه، يتكلم معاه بتصريح لو الولد اصر على هذه التصرفات. تمام، بس علاج نفسي وبتاع. ايه يا جدعان؟ ايه يا جماعه احنا فين؟ في ايه اللي بيحصل؟ في كل انسان عنده حاجات البعض بيتعلم يكبتها والبعض ما بيعرفش يكبتها انها تظهر عليه. انت كمسلم انت المفروض الافكار اللي بيجيبها لك الشيطان او النفس الاماره بالسوء تكبتها، مش تجهر بيها. تحاول توقف هذه الافكار، تكبتها، تحاول تحاربها. حارب يا سيدي ان انت بتشتهي رجال، حارب حاجه زي كده. ايه الغريب في كده؟ صناعه كلت، طائفه، ودي حاجه بقى حصلت من الحاجات اللي بتحصل، ان هو بقى مع جروب ثيرابي وبيلاقوا نفسهم ايه الموضوع اشتغل. لا طبعا، لا، الاخت بتسال هل معنى ذلك ان الطبيب النفسي او المعالج شيء غير صحي اسلاميا؟ ابدا، وانا وضحت ده في نهايه الفصل، ان يا جماعه ترك، انا الفصل كله بقدمه هديه للمعالجين النفسيين. انا مش معالج نفسي، انا بوري المعالجين النفسيين يا جماعه عشان محدش بس ينبهر بمساله نيكولوسي او بتاع. ادي يا جماعه نيكولوسي والنظريه بتاعته مشاكلها ايه. تمام، فاتني فعلا ان انا اكتب الانتقادات ديت كلها في الكتاب. يعني هذا الفيديو مش موجود في الكتاب، اغلب الانتقادات دي ان لم يكن كلها مش موجوده في الكتاب. فدي حاجه ان شاء الله هبقى اعمل عليها مقال غير الفيديو دوت، او ممكن اكتفي بالفيديو خلاص. فصناعه مجتمع فرعي كان طائفه، الناس المتعافين عارفين مشكله الطائفه دي ايه بقى؟ الهويه. نيجي بقى لاخر حاجه، العلاج المعرفي. العلاج المعرفي كوجنيتيف ثيرابي، النوع الاخير من العلاج، ان نيكولوس بيزرع فكره في المتعالج ان هو نون جاي هوموسيكشوال، ان هو رجل مثلي غير لوطي. يعني ايه رجل مثلي غير لوطي؟ يعني رجل عنده هذه الميول لكن مش عايز يعملها، وان انت عندك ليتنت هيتيروسيكشواليتي كامنه، زي الاخ ترجمها صح، هي ليتنت كامنه، انت عندك مغايره كامنه، انت راجل اصلا طبيعي مفيش اي حاجه. الكلام ده جميل، احنا معاك هنا يا نيكولوسي، معاك في هذا الامر، موبيرلي معاكي في هذا الامر. تمام يا ست الكل، تمام، بس انت هتعملي مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انت لما هتقعد تتحدث على ان انت هوموسيكشوال، وهي دي مشكله مصطلح المثلي اللي انا عملت عليها فصل اللوطيه واللغه الفصل الثالث في الكتاب الفصل الثاني في الكتاب دي متفكات. ان انت لما تقعد تتكلم على مثلي ومغير انت عملت هويه عملت هويه. انت بتتكلمش عن مسلم عن مسلم وقع في فواحش فاحشه الزنا فاحشه كذا فاحشه كذا فاحشه كذا بس مسلم مفيش هويات مختلفه عندنا. عشان كده برضو من ضمن المشاكل لما نقول طبيعي وشاذ طبيعي وشاذ بوصف الانسان كان هويه انسان هو هويه طبيعيه وهويه شاذ. هي السلوكيات هي الشاذه او السلوكيات طبيعيه. انما الانسان عندنا كمسلمين مسلم مفيش حاجه اسمها مسلم مثلي هويه. انا عملت له هويه عملت للمجتمع الجروب سيرابي ده بيعمل ان الهويه جنب هويه ذاتيه هويه ذات ذات ذات كل ده يبقى يقول لك ايه مجتمع المثليين المتعافين. ده بيبداوا يطول الاسم مجتمع المثليين المتعافين بدا يعمل مجتمع فرعي من المجتمع الاصلي. احنا عندنا في المسلمين مجتمع واحد المجتمع الاسلامي. ان انت يا جماعه هي الحته فيها علم اجتماع شويه وهيبان اكتر في الفصل الاخير من الكتاب. بس المجتمع في حاجه اسمها ثقافه مجتمعيه في حاجه اسمها ثقافه فرعيه في حاجه اسمها ثقافه مضاده. الناس الحركات اللوطيه مثلا كانت ثقافه فرعيه مضاده في مرحله من المراحل في التاريخ الغربي. مضاد يعني ضد المعايير المجتمعيه. هو المجتمع هيتير النورماتيفيتي وهم هم النورماتيفيتي تمام. فعايزين يفرضوا معاييرهم. ده شرحناه في نظريه الشذوذ الكوير ثيوري. فهو دلوقتي المجتمع اللوطيين كان مجتمع ثقافه عدائيه للمعياريه المجتمعيه. فهذه ثقافه مضاده. يبدا يبقوا ثقافه فرعيه المجتمع يعترف بيهم وان كانوا مش هم دول المعياريه بتاعتهم. المجتمع بيعترف ان انتوا ثقافه فرعيه بنعترف فيها في المجتمع تمام. لكن مع الوقت تبدا يحصل ان هم عايزين يفرضوا معاييرهم فيبقوا ثقافه سائده. فحته في علم الاجتماع ان انت تصنع من الهويات بتعمل هويات هويه اسمها هوموسيكشوال وبتعمل من هذه الهويات بتعمل مجتمع له هويه مختلفه جوه المجتمع بتاعك له هويه مغايره للمجتمع بتاعك. ما عندناش احنا كمسلمين المفروض ده يحصل. ما عندناش احنا كمسلمين لان انت هتضبطها ازاي؟ طب ما جاي لك بعد كده يقول لك ايه مجتمع السراق مجتمع كذا مجتمع كذا. انت بتتكلم على تشتيت المجتمع المجتمع المسلم الفواحش اللي بتحصل فيه او الامور السيئه اللي بتحصل فيه ليس لا تنبني عليها هويات. هذه سلوكيات فاحشه مخالفه للمعيار. زي واحد سرق هو انت سرقت عشان هو هويتك حرامي هويتك انت مخلوق ربنا خلقك او انت اكتسبت هذه البتاع وانت حرام. لا الشيطان نفس الاماره بالسوء. المهم ان في حاجه مؤثر خارجي مش انا مش هو الانسان جبلته كده. لا مش جبلته كده. ما انت مش قد كلمه ان انت تعمل هويات مثليه عشان هيطلع لك حاجات زي تانية. ما هو لما قعد يقول هويات مثليه طلع بقى اللي هو طيب هويات مثليه طب هويات ترانس جندر طب هويات مش عارف اي هويات. خاصة بقى مع نظريات الكوير ثيوري ونظريات الشذوذ اللي واحد عايز ينهى زي الحمار وانا هويتي حمار. واحد بيتكلم عن ترانس ريشيال انا عايز يا جماعة ابقى عابر للعرق. جيدو الناس اللي قال لك انا عابر للعرق انا فلبيني هو بقى امريكي انا فلبيني. وبعدين انتوا ليه اللي مزعلكم؟ والله العرق دوت يعني مفهوم عايم اكتر من مفهوم البتاع دوت الجنس. فعلا ده اللي حصل. ده واحده تانية بيضاء امراه بيضاء تماما في الولايات المتحده الامريكيه كل الامثله دي جبتها في الكتاب. امراه بيضاء تماما راحت قايله انا امراه سوداء. امراه سوداء ايه يا وليه انت انا ده انا نسويه سوداء بدافع عن انا سوداء اصلا سوداء ايه. لا وعملت كتاب وهي مش سهله يعني سيبكم الولد اللي قاعد يقول انا فلبيني وبتاع. الست دي مش سهله. دي قعدت تقول لهم فهموني وفعلا قعدت اتحدث فهموني العرق مفهوم فعلا مش مرتبط بالجينات بصوره كبيره. لو انت اتكلمت على الصفات المظهريه العرق مفهوم عايم اكتر بكتير مقارنه بالجنس. فانت ليه قافل عليا ان لا ما يحصلش ان انت تبقي سودة؟ لا انا سودة خلاص نفس مفيش الحاجات الحسيه. ما دام انا نفيت الحاجات الحسيه ما مش هتقدر تمسك عليا اي حاجه. ايه اكتر من العضو الذكري عشان اصنفك ان انت ذكر؟ لما هذا العضو الذكري وانت وهو عندك ولا استطيع ان اصنفك. عشان كده تلاقوا في الDSM-5 التشخيص المبدئي الجندر المبدئي. ايه الجندر المبدئي ده؟ ازاي ده ظهر في التشخيص العلاجي بتاع المعالجين النفسيين؟ في ايه ده يعني ايه ظهر المفهوم؟ مش مش مش مش قديم، في الحاجات القديمه ما كانش فيه الكلام ده. الكلام الجديد اللي يتكلم فيه يقول لك ان هو الولد بيتكتب مبدئيا، مبدئيا في البتاع ان دوت ذكر، تمام، والولد بقى براحته عايز يغيره بعد كده يغيره. يبقى انت عندك جنس مبدئي، يقول لك ده مبدئي، بعد كده انت والله رضيت بيه ورضيت، ما رضيتش براحتك. تهريج، تهريج في تهريج. طب نرجع للكلام بتاعنا احنا، مشكلة الهويات والحاجات الافكار، ان انا بعمل ذات وهوية للانسان اللي عنده هذه المشكلة، مشكلة كبيرة طبعا. طيب كده ننتهي، قبل ما ننتهي بنعرف خلافات النظرية دي مع النموذج الاسلامي، اظن كررناها في الفيديو، قلتها في الكتاب، قلتها في كذا حاجة منشورة على الفيسبوك. يا جماعة عندنا في الدين الإسلامي الإنسان بيتعرض لشهوات من الشيطان ومن نفسه على مدار حياته. هذه الشهوات لا يوجد لها محدد في الشر، ما نعرفش آخرها إيه، إيه السبب، أنت السبب، أنت اللي مش عارف إيه، ما فيش كلام ده. دي أول حاجة، ان مش انت، ممكن مش انت السبب، ما دام انت بتقاومها انت السبب، مش انت السبب، الشيطان السبب، انت من جواك، انت عليك انك تقاومها. هذه الدنيا دار بلاء، دار بلاء مش دار جزاء، ان انت عايز تعيش فيها اعمل اللي انا عايزه. لا يا حبيبي، حتى لو انت مبتلى بحاجه زي كده تصبر، تصبر وتقاوم حاجه زي كده، تصبر وتقاوم حاجه زي كده. فهذه حب الفاحشه وحب هذه الفواحش بتحدث لكثير من البشر، تمام. ادي اول مشكله من بين النظريه دي، ما بتتكلمش عن هويات. الهويه في الاسلام هي هويه المسلم، هويتك مسلم. انت اللي بيقول لك لا ده انا بخلي المجتمع يحتضنه. حبيبي انت ما بتخليش المجتمع يحتضن لما تقول له انت مثلي وانا مغاير. انا بقول له انت مسلم وانا مسلم. انت بتقع في فاحشه، في حب فاحشه، وهي شعرفك ان انا ما وقعتش في حب فاحش انا كمان. الفرق بيني وبينك ان انا قعدت اقاومها، ممكن اقاومها لغايه دلوقتي، ممكن اقاومها. هي دي الحاجه الثانيه، ان في الشريعه الاسلاميه لما تيجي تقرا في كتب الفقه او تقرا حتى في حاجات الادب، يقول لك في فلان من العلماء مثلا لم يكن يحب ان هو ينظر للرجال او حاجه زي كده. وفي الشريعه الاسلاميه تعاملت في الفقه مع المساله، يقول لك ايه في هذه الحاله، واظن عرضنا الكلام ده في حلقه لماذا يعدد الرجال، وعرضناها في كذا حلقه قبل كده. واحده امراه بتشتهي، عندك مشكله ان الشيطان خلاك بقت بتشتهي النساء، يبقى النساء بالنسبه لك اصبحت كالرجال. والرجل عنده مشكله مع هذه بقى بيشتهي الرجال، الرجال بالنسبه لك اصبحوا كالنساء. اصبحوا كالنساء ايه يعني؟ ما تقعدش تبص، ما تقعدش تتامل، تقعد تبتعد عنهم لغايه لما ربنا يرفع عنك هذا البلاء، وتبدا تعود نفسك وتعلم نفسك انك تشتهي النساء، وانت تعود نفسك انك تشتهي الرجال. ما قدرتيش، خلاص بلاء لغايه نهايه عمرك. مش وعلى فكره ما بيعوش لغايه نهايه العمر. اللي بيفضل يقاوم الحاجه دي بيقدر يقاوم الحاجه دي. طيب هل انا، طب انا من جوايا بس انا حاجه مقفوله كده من جوايا. يا ستي اقعدي ادعي، يا سيدي اقعد ادعي ان ربنا يرفع عنك بلاء حب هذه الشهوة. بس في ناس تفضل لغاية، انا ممكن افضل لغاية ايوه في ناس لغاية نهاية عمرها نفسها تسرق ونفسها تزني، نفسها انها في ناس، وفي حالات بهذا الحاجات يشتهي زوجة اخوه. مش بتحصل حاجة زي كده؟ مش بتحصل حاجة زي كده؟ هل انت بقى هعمل يشتهي بيحبها فعلا تعمل ايه؟ تجهر يلا؟ لا، اكتب اكتم. نظريتنا مش ان انت اوت اوف ذا بوكس بقى او اوت اوف كلوزت والكلام، لا يا حبيبي احنا ما عندناش، هذه الدنيا لسه دار جزاء. طب اعمل ايه؟ ده انا هفرقع. ده انت مايس، لو انت هتفرقع عشان بتكتم شهواتك يبقى انت مش طبيعي. فالنظريه عندنا ان ده مش مرض. من مرض ايه؟ مرض قلوب، مرض امراض القلوب. امراض القلوب هي حب فواحش، دي يقع فيها اي حد، وكل انواع الفواحش، السرقه، القتل، الظلم، البغي، اللواط، اي حاجه، اي فاحشه من الفواحش، تمام. فهذه يقع فيها كافه البشر، تمام. فانا بتكلم على انها مرض ايه؟ مش مرض نفسي بقى، مش مرض نفسي بمعنى المرض النفسي او مرض العقلي اللي عمال اعالجه. ومن الحاجات اللي بيعمل مشاكل برضو الحاجات بتاعت نيكلوس، مش نيكلوس بس، كل العلاجات التحويليه بيهتموا ايه؟ مش عايزين يا حبيبي يخلوك يقول لك ايه، حصل ان انت حلمت مثلا في خلال السنه اللي فاتت ديت ان انت وانت في الحلم حلمت ان انت مع راجل، حصل ان انت اشتهيتي امرأة في خلال السنة اللي فاتت، لو حصل علاجنا حصل له انتكاسة. معلش نبدأ بقى، لازم العلاج يا حبيبي، اصلا مش عندنا كده، ما حصلش انتكاسة، هو مش علاج، هو انت بتعالج مرض وبتاع شهوات عماله تيجي وتروح وتيجي وتروح، ممكن تفضل لغايه عمرها تبقى تبدا هي احنا بنقارب ان احنا نبقى كويسين على قد ما نقدر، شهوات وحب شهوات نشتهي حب فاحشه، ليس معناها ابدا ان انت مريض. احنا لو بنتكلم على دي مرض يا جماعه، يعني يبقى بنتكلم على اللي بيشتهي الظلم والاعتداء ده مريض. تعالى بقى، واللي بيشتهي الزنا بيشتهي الزنا، في ناس في ناس عندها شهوه الزنا. تعالوا انا عملت في اخر الفصل حاجه في الدين المتفكات، لما اتكلمت عن لما نيجي نعمل حاجه زي كده على البيدوفيليا، لا تتصوروا لا تتصوروا ان الكلام دوت بما فيها جينات اتعمل على البيدوفيليا، ولو ناس فعلا في حاجات بنفس الادوات، الله ده في رابط جينات مع البيدوفيليك ده يا جماعه، واحد بيشتهي واحده مش ظاهر عليها العلامات، بيبدا من اول واحد بيشتهي طفل عندها 3 4 سنين، فايه اللي يشتهى في بنت زي كده؟ ما هو يقول لك انا بحب اعمل امارس الجنس مع حاجه زي كده، فهل انا اتصرف ازاي؟ اقول له انا بقى ايه اعمل لك ايه؟ طب ليه انت ما بتتكلم عن اللي عنده ميول ناحيه الشيطان خلاه بقى عنده ميول ناحيه هذا الامر؟ بتقول له لا اعمل اللي انت عايزه، واللي يوقفك يبقى مجرم، واقفل الفيسبوك بتاع عمرو، واقفل الفيسبوك بتاع اخونا مصطفى الشرقاوي، واي حد يتكلم ويفتح بقه عن هذا الموضوع او يتكلم في هذا الموضوع هنقفل لك هنذبحه، تمام؟ واي طبيب نفسي يحاول يعالج ده رجل سولو ساينس، ده رجل نصاب. جميل. طيب وبالنسبه للبيدوفيلي لو هو كده ايه رايك؟ لا يقول لك لا، في فرق، يعني اشتهاء الزنا نوع من الفطره. لا معلش بقى، يعني واحد بيشتهي الزنا بدون ما يرتبط، ايه اللي فيها؟ طب مش انت مساله الفطره دي بلاش ندخل فيها. واحد عايز واحد عايز بيشتهي مرات اخوه، ايه بيشتهي امه، بيحصل ايه الفطره؟ انت مفهوم الفطره ايه عندك؟ بلاش ندخل على قصه الفطره دي، لان مش معنى كده انني لا اقرب الفطره. احنا عندنا في المعرفه الاسلاميه المصادر المعرفة التجربة والفطرة، هذا هو ما أؤمن به تمام. مصادر التعريف المعرفة التجربة والفطرة، المعرفة اللي مش جاية من القرآن والسنة، مصادرنا التجربة والفطرة. لكن مسألة الفطرة دي أحيانا في حاجات أنت تحسنها أن دي من الفطرة وهي مش من الفطرة، أحيانا تحسن حاجة أن هذه من الفطرة وهي تطلع مش من الفطرة ولا حاجة. ف صحيح ان انت ممكن تقول زين، طب الظلم من الفطره؟ واحد بيشتهي انه يظلم ويبغي من الفطره؟ واحد اشتهى امه، هل هذه من الفطره؟ او اشتهى اخته، هل هذه من الفطره؟ في حاجات انت ممكن تدخلها من الفطره وهي مش يعني فيها نقاش، فيها نقاش. انا عرضت مؤاخذاتي على هذا العلاج وعلى اسلوب هذا العلاج يا جماعه، والله لما يجي لك حد يقول لك ان انا رحت للدكتور الفلاني اللي بيعالج من هذا الامر، وبعد ما خلصت العلاج يروح الدكتور ده اولا في اول قعده من العلاج، هذا الطبيب بشهادة الاخ والعهدة عليه قال له انا يأتيني اناس رجل وعشيق، بيجي لي كابلز بتعبيره، كابلز يعني واحد وعشيقه، وبعالجهم والامور عادي، انما لو عايز العلاج لا ده في العياده بتاعتي، تمام؟ ثم لما الاخ يروح مره واثنين وثلاثه ويبدا يبقى عنده مشاكل مع اسرته ويجي له في اخر الجلسات يروح يقول له يعني انت مثلي ولن تتغير، يعني معلش انت هتفضل كده، اهم حاجه ان انت ما تعملش الفاحشه دي. ها ايه رايكم؟ هذه شهاده من اخ والله في ذهب العلاج، وايه رايكم في هذا الكلام لما يقال له في الاخر؟ وهو الكلام ده مطابق فعلا لحاجات نيكولاس نفسه بيستخدمها، ان انا ممكن اقول له انت يعني خلاص مش هتعرف تغير نفسك، الهويه بتاعتك، ما انا بتكلم على الهويه، مش هتعرف تغير نفسك، ايه رايكم في هذا الامر؟ كارثة. كارثة كارثة. وحتة ان انت تقول تستشهد على قد انت متسامح ان بيجي لك كابلز ويقعدوا معاك. ايه رأيكم؟ بصوا يا جماعة، البعض للأسف، ودي حاجات شفتها، واظن احد الشيوخ كان تحدث فيها في فيديو لما بيقولوا له العلاجات اللي بيسموها العلاجات التحويلي. لا الحمد لله الاخ بقى كويس، الاخ يعني بقى كويس، وهو راح طلع من عنده بيقول لي الحمد لله انا تحسنت بخطاب اخر. يعني نرجو من الله ان احنا نكون من هؤلاء اللي حسنوا في مثل هذه الحاله. الاخ كويس وخطب والحمد لله وراح كل حاجه، بس بعد ما طلع من عنده هو حس بعد ما طلع من عنده بقى بيدور بقى في حد تاني بيقول خطاب غير الخطاب ده اللي هو خطاب نيكولوسي، في حد تاني يا جماعه في المسلمين. والاخ صالح واخ الحمد لله، واعتقد ان هو تزوج دلوقتي يعني او على وشك الزواج وخلاص، وفعلا والامور انتهت تماما عنده. للاسف في بعض الاطباء النفسيين والمعالجين النفسيين واخدين الامر دوت انه اكل عيش، زي ما في بعض الاطباء للاسف مش عندنا في مصر بس على مستوى العالم واخدين مساله العلاجات التحويليه ان انا ادي هرمونات وادخله جراحات واعمل له جراحه واشيل العضو الذكري او اعمل لها مش عارف ايه واشيل لها السادي وكذا، ان انا هيتخرب بيتي لو هذا النوع من الجراحات او هذا النوع من العلاجات وقف. نفس الامر في واحد قدم نفسه دايما ان انا معالج نفسي لهذا الامر واصبح مرتبط بالبرادايم معين، نموذج معين بيعالج بيه. هيحصل ايه عند الشخص دوت لو انت جيت تقول له النموذج بتاعك خطا، النموذج بتاعك فيه خلافات مع الاسلام، انت بتهدم له علمه، بتهدم له السنوات اللي هو طلع عينه فيها في اصعب كليه في موجوده في العالم كله، كليه الطب، سنين طويلة قاعد يدرس فيها، أصبحت المهنة بتاعته ما بقتش، أنت مش مجرد بتهينه في المهنة بتاعته، بتهينه في حياته والمذاكرة والسنين الطويلة اللي قاعد يتعذب فيها وهو بيذاكر، ده أنت كمان بتهينه وبتهدد له أكل عيشه. فلازم ما تتوقعش أبدا أن المقاومة تكون بسيطة. يمكن النسخة الجديدة من الضرورية المتأسلمة تحدث فيها عن لما حصل في التسعينيات ان الكليات اصبحت او الاكاديميات الكبرى على مستوى العالم وخاصة في اوروبا وامريكا اصبحت بتعتمد في الفيلوجينيا على بتوع الجينات اكتر ما بتعتمد على بتوع الحاجات الفسيولوجية والمظهرية. دي حاجات موجودة في اوراق علمية ان حصل حرب في ايه؟ ان الناس اللي اكل عيشها مش معتمد على التصنيف الفيلوجيني ان هو تبع الجينات، اعتبروا ان الناس دي بتخرب بيوتهم لان كل الاعتمادات المالية اللي كان بتاعت الجامعة اصبحت بتصب والترقيات والتوظيف الجديد وكل حاجة بقت لبتوع الجينات بتوع الجين. طب هم اتخرب بيتهم، فاصبح فعلا في حرب ضد هذا الامر. يؤثر ان حاجة تكون بتؤثر على اكل عيش. هذا الكتاب دين المتفكات عرض على احد الاطباء النفسيين وشاهد ان هو كتاب كويس ولن يستطيع تزكيته، ولما قيل له لماذا قال يعني انا بعالج في الحاجات دي، بعالج الحاجات دي. قد يكون الظن الطيب في هذا الامر ان هو شايف ان حتى لو انا زكيت هذا الكتاب هيأثر على اكل عيش، لان اللي هيجي يقول لك ده فلان ممكن يتقال ان فلان زكى هذا الكتاب، فهيجي يقول لك اللي عايز يجي يتعالج من حاجه زي كده انا المفروض يجي ما يبقاش في موقف ضدي، فهو جاي بيقول ده انت واخد موقف بقى، ده انت مقيد كتاب عمرو عبد العزيز قال فيه كذا كذا كذا كذا ومهاجم اللوطيين وحاجات زي كده. الضرائب المتأسلمة المفروض ان شاء الله هينزل مع رواسخ برضه مع خلال السنه دي باذن الله النسخه الجديده. فانا عارف ان الواحد بيخبط دماغه في الحيط، بس مش مهم، احنا بنعمل لله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله ان يكون ده حاجة فيها اخلاص. انا لا هشتغل في العلاج النفسي ولا يعني انا ممكن ادخل كلية اداب بكرة الصبح عادي جدا واقعد 4 سنين، انتوا عارفين بالنسبه لي مش مشكله اقعد 4 سنين واتخصص في علم نفس، لكن انا مش عايز اشتغل علاج نفسي. لا يعني ذلك ان انا بحترم، انا بحترم جدا علم النفس، بحترمه جدا، لكن احترامي الشديد لعلم النفس واحترام المعالجين النفسيين، وده حاجة. وكون أنا أخذ هذا العلم على أنه شبيه بعلم البيولوجي اللي أنا درسته في كلية العلوم، أو اللي بيدرسه الطبيب اللي بيشتغل في الجراحة، أو الطبيب الأمراض التناسلية أو كذا، وأقول أصلي ده طب وده طب، لا إحنا بنهرج. علم النفس هو علم ظني، هو من العلوم الظنية، العلوم الظنية المؤدلجة. دايما هذا التعبير هقول هذا العلم علم ظني مؤدلج، في حاجات كتير طيبة وفي حاجات كتير شريرة، وخاصة في هذه القضية، وخاصة في هذه القضية. فأنا مش عايز حد يتقطع عيشه، أنا عايز بس إن احنا كلنا ننتقل له، ننتقد النظرية. بلاش يا جماعة على الفرح، تاني تاني تاني، تالت رابع خامس سادس عاشر عشرين. الناس، انا عارف ان انت بتحب الاسلام اخي الحبيب، عارف ان انت بتحب الاسلام ونفسك تنصر الاسلام، بطل تروح عشان تنصر الاسلام تروح رايح جاري اسلمت الليبرالية، اسلمت الاشتراكية، اسلمت الديمقراطية، اسلمت الليبرالية. تاني ما هنتكلم، اسلمت الليبرالية حصلت في التلاتينات والاربعينيات، بعد كده التجربة الاشتراكية العظيمة، اسلمت الاشتراكية خمسينات وستينيات، فشل التجربة الاشتراكية بداية من السبعينيات، ابدأ اتكلم ايه صراعات ومش عارف ايه، تمانينات تسعينيات تحس السوفيت بيقع، اسلمت الليبرالية تاني، ويطلع بقى كتب والدولة الليبرالية في الاسلام وحقوق الانسان في الاسلام وحقوق المش عارف ايه في الاسلام. وفجأة الاقي نفسي بقى انا الاسلام، زي ما دكتور محمد طلعت غليم لما عرضنا كتابه بتاع قانون السلام في الاسلام، اصبح الاسلام هو عبارة عن ميثاق الامم المتحدة، واي حاجة خارج هذا الميثاق او لا تتوافق مع هذا الميثاق ترد ولا نعترف بها. تمام، من ايام الفلسفة اليونانية طبعا. البدعة، المذاهب المعتزلة والاشاعرة وكل حاجة، كله جا منين؟ الفرح بالمنهج الفلسفي، ان انا اقدر اثبت الاسلام بدون الحاجة للنصوص الوحي. انا بعمل مناهج عقلية، انا عايز اخلي العلم يبقى رياضة، الدين اثبته رياضة. الفلسفة اليونانية كانت بتقول لك كده، الفلسفة اللي داخلة بالمنطق، ان انا اقدر اثبت لك كأنها رياضة، علوم رياضيات. الانبهار ده هو اللي تسبب في دخول هذه العقائد الوافدة، الافكار الوافدة. فياريت نبطل نأسلم يا جماعة، نبطل الدارونية نأسلمها. يلا حلو حلو، تعال نأسلم الدارونية. ليه؟ أصل العلماء متفقين عليه. مش عارف حلو حلو، هاتوها. المنهج بتاع الدكتور فاضل سليمان أسوأ منهج ممكن تشوفه، اللي خرب الدنيا طوال القرن الماضي، منهج الأسلمة، بل والأسلمة الأسلمة أسلمة المناهج بطريقة سخيفة. يعني لما يجي يقول لك انا حلوة الدارونية، لقيتها حلوة عشان لو ما حد يجي ملحد اقول له لا بتعالى جوه عندنا دارونية، والله والله حلوة يعني، ما تلحدش ما تلحدش، تعالى جوه عندنا جوه دارونية اهو، اتفضل اتفضل يا باشا خليك في الاسلام. ده كان كلام يا جماعة، ادخلوا اتفرجوا في محاضرة ليه قديمة جدا في 2011 او 2013 بيقول كده، بيقول كده تعالوا دارونية اهو جوه عندنا. طب علاج تحويلي عندنا اهو جوه يا حبيبي، اللي انت جايبه الدارونيه اللي انت بتاسلمها ديت، دي من معهد ديسكفري، نظريات اصلا عاملها يهود وبتتكلمها، ليها اشكالات عندنا، ليها اشكالات عندنا كمسلمين. النظريه بتاعتك احنا مش عندنا كمسلمين، مش من اليقينيات ان الحيوانات لم تتطور، ما حصلهاش تطور، مش يقينيات. المعركه بتاعتنا كمسلمين لازم تكون مرتكزه على مساله الانسان، وهم معركتهم مرتكزه على الانسان، ودي اضعف حاجه عندهم اصلا. ركز على كده، لا لا لا لا، هنأسلم المنهج بتاع التطور الموجه وناخده عندنا جوه، اتفضل يا فندم. والناحيه الثانيه يقول لك تعال عندنا علاج تحويلي اهو، ده اللي حصل اهو. انتوا يا جماعه كل اللي انتوا ما شفتوهوش طوال القرن اللي فات من محاولات الاسلمه الساذجه المتسرعه السخيفه اللي ما بتقابلش اي حاجه بنقد، بيحصل هذه الايام، بتشوفوا بعينيكم هذه الحالة وهي بتحصل لايف، حتة ان الحاجات بتؤسلم قدام عينيكم، والحاجات يعني مش مطلوب اكتر من ان انتوا تقروا كتاب نيكولوزي حوالي 300 صفحة ولا ما يكملش 400 صفحة كتاب نيكولوزي. لم يترجم. وصحيح الوصول ليهم كتب نيكولوس صعبه لان امازون شالته واتحاربت الكتب هذا الرجل، لكن تقدروا توصلوا له. اقروه كتاب بالانجليزي لم يترجم، اقروه يا جماعه، شوفوا النظريه بتاعته اللي هو دكتور اسام وصفي عربه بطريقه ايه يعني شويه يعني في النظريه بتاع اللي هو الكتاب بتاعه اللي اسمه شفاء الحب. اقراوا يا جماعه النظريه اللي هي موبيرلي، نظريه موبيرلي، اقراوها وشوفوا الكلام ده، اقراوها قراءه نقديه. مش معقوله كل مره اسلامه يا جماعه، مش معقوله يا جماعه. وانقضوا الحاجه وانتوا بتاخدوها، يعني خدوا كل حاجه من الغرب، خدوا كل حاجه من الغرب وانتوا قلقانين. لازم تفهموا انتوا بتاخدوا ايه. لا مثليه حلو حلو، تعال مصطلح مثليه، انت فاهم انت مصطلح مثليه ده ايه، الاطار اللي بيتكلم فيه، انت فاهم اصلا بيتعارك ليه معاك عشان تقول مثليه ما تقولش لوطي او شاذ، انت فاهم؟ يقول لك لا ما لا لا مشاحه في، مش مشكله الاصطلاحات. يا اخي انت جاهل، انت جاهل. لما هي مش مشكله هو ليه عامل بيتخانق عليها وليه بيعمل لنا حظر للحسابات وعمال يحاربنا عشان بنقول لو قلنا كلمه شاذ مش بنقول كلمه لوطيه؟ ما بيرحمش. ليه بيحظر؟ ليه بيعمل حظر؟ هو ليه بيحاربك عشان المصطلح ده؟ فانت تروح قايل ايه، لا والله لا ده انا مصطلح مش مهم، ناخد اي مصطلح في الدلاله. ده انت جاهل، ده انت جاهل. انت بتقوع تتعامل على انك رجل تصلح ان انت تتحدث في هذا الامر، انت شخص جاهل. لما يبقى عمال يقفل كل الحسابات وبيحارب كل هذه الحرب على اللغه وانت تقول لا مش مشكله المصطلح، يبقى انت شخص جاهل. انت المفروض يتحجر عليك ما تتكلمش في هذا الامر. لو انت مش فاهم ايه الفرق بين المصطلح المثليه ومصطلح الشذوذ هو مصطلح اللوطيه، مش عارف الفروق، انت شخص جاهل. عارف الفروق بقى ومعلش اصل مش قصدي وبتاع، دي حاجه تانية، دي حاجه تانية. اصل عشان ما يقفلوش الحسابات وبتاع، بس اغلب اللي بيستخدموا المصطلحات بيعنده يا اخي. تيجي تكلم تقول لهم يا اخي ما تستخدمش مصطلح مثليه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكلة روح ادخل على صفحة واحد منهم قول شاذ، ولما هو انت شايف مثلي زي شاذ ادخل عنده قول شاذ بدل مثلي، هتلاقيه بيشتمك وبيسبلك بالدين. ليه؟ انا جايب في الكتاب صورة في الحاجات اللي هو العباس وعلمانيين كتير وعمين بيسبوا للدين، بيسبوا الدين وبيشتموا بأقذر الشتايم اللي بيقول كلمة اي حد يقول كلمة شاذ. ليه بيعملوا كده؟ ليه في حرب على المصطلحات؟ ليه انت جاهل؟ ليه انت جاهل؟ ليه يتقفل فيديوهات؟ ليه يتحارب عشان ما تقولش مخنث، ما تقولش مترجله؟ ليه؟ ليه يتعمل كده؟ فيديو ينزل عندي على القناه يتعمل شال خالص كده، يتعمل ريستريكشنز على الفيديو. ليه؟ عشان قلت الفيديو كلمه مترجله، سميت الفيديو كلمه مترجله. اوه لا، الحرب دي ليه؟ انت جاهل. لما تبقى مش عارف ايه فرق المصطلحات يبقى انت شخص جاهل. تمام. ويا جماعه اسلمتوا، قلنا لكم اسلمنا الليبراليه، اسلمنا الاشتراكيه، اسلمنا منهج النقديه عن طريق الدكتور عبد الوهاب مسيري المدرسه النقديه، اسلمنا المدارس اللي مش عارف ايه، عاملين اسلم. حاجه عسل يا جماعه. انتوا عندكم قران وعندكم سنه، عندكم حاجات قيلت طوال التاريخ الاسلامي، انتم في مش محتاجين ان انتوا تطلعوا تجروا علشان تاسلموا مناهج. مش معنى كده ان احنا لا ننتفع بالانتاج الانساني الفكري والطبي وكل حاجه، لكن حبيبي لازم تعرف الانتاج الانساني اللي جاي لك ده في ايه. منهج نيكولوسي انت شفتوا الكم المشاكل. واحد انا مأمور ان انا لا انهى عن منكر او لا استعمل الزجر مع واحد جاي بيقول لي مثلا، جالي النهارده مثلا قال لي انا عملت الوط مع حد، مأمور انا من نيكولوسي من موبيرلي هانم ان انا لا اتعامل معاه بصوره سيئه؟ اوعى تبقى قاسي، اصل انت معالج. لا، انا مأمور من ربنا ان انا اهاجم واحد زي ده؟ الله المستعان. جزاكم الله كل خير على المشاهده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.